الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما. وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء. وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم. وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هنا أيضا ما زلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله رفيع علاء أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله رفيع علاء استقامة الاعتقاد وحسن الاعتقاد من حسن الإيمان، ويستقيم الأمر للمرء بهال هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا إلى وهو الغفور الودود، صح ولا لا؟ لو ممكن يكون على السؤال بتاع الأخ محمد سعيد، محمد سعيد جايب بأثر رجعي في القراض في المقارضة، احنا خلاص انتهينا منها. يرجع إلى الشرح. قال بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه قال أهل السنة والجماعة الوسط العدول، فإنهم يعتقدون في صفات الله جل في علاه، بأنهم يعتقدون بأن هذه الصفات ثابتة لله جل في علاه، وإن كانت ثابتة لله جل في علاه لابد أن نثبتها لله جل في علاه تحت ضوء قول الله جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإثبات، وهذا الإثبات ليس معه تمثيل ولا تشبيه، وأيضا إثبات الكيفية مع عدم تصور هذه الكيفية لأنها غيب فلا يجوز الدخول فيها، وعند النفي لابد أن يكون النفي بلا تعطيل. يقول: وفي اعتقادهم في صفة الرحمة، هو قال الرحمن الرحيم، قال إذن وهم يعتقدون بأن الله تعالى يوصف بالرحمة سبحانه وجل في علاه، كما أن البشر يوصفون بالرحمة كما وصف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: وكان بالمؤمنين رحيمة سادي لله جل في علاه. نعم. بالمؤمنين رؤوف رحيم في سورة التوبة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالخالق أيضا يوصف بالرحمة كما قال الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم في مسألة فقهية نعرج عليها، أن اختلف العلماء في البسملة هل هي آية من كل سورة أم هي آية منفصلة مستقلة تفصل كل سورة عن أخرى، أم هي آية من الفاتحة وهي آية أيضا من كل سورة. شافعي أخذ القول الثالث أنها آية من كل سورة وأنها آية أيضا من الفاتحة، وأما المالكية فقالوا لا هي آية من السورة ولا هي آية من الفاتحة ولا هي آية من أي سورة، إلا أنها جزء من آية في سورة النمل فقط. وأنا لست بصدد الكلام الفقهي لأنها في مسائل العقيدة الآن، لكن الصحيح الراجح في هذا الباب بأنها آية مستقلة وهي آية من الفاتحة، آية من الفاتحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الفاتحة هي، قال هي السبع المثاني، هي أم القرآن وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم أحدى آياتها، بسم الله الرحمن الرحيم أحدى آياتها. ولما سألت عائشة، لما سألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت قراءته مدة بسم الله الرحمن الرحيم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذكرت أنه كان يذكرها. وأيضا قد ورد عن بعض الصحابة أن الإنسان كان يجهر بها في الصلاة وكان يستسر بها في الصلاة، وأن كان الاستسرار أكثر من الجهر، لكن ورد هذا ورد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم الباء في البسملة الاستعانة، يعني أستعين بالله الرحمن الرحيم في التأليف أو التصنيف أو التعبد أو التوسل أو الدعاء، أستعين بالله. والعبد في كل أحواله في دقائق أموره يحتاج إعوازا شديدا لغنى لعطاء الله جل في علاه، فهو أحوج ما يكون إلى توفيق الله جل في علاه وتسديد الله. لذلك هو يقول أستعين بالله، إن كان تصنيفا أستعين بالله أن يكون إخلاص الوجه لله الكريم، وأن أسدد وأوفق ولا تكون فيه الأغلاط والأخطاء التي يمكن أن تضلل الناس. أستعين بالله جل في علاه لعبادة، أو أستعين بالله لتوسل ودعاء وتضرع، لأن الله لا يقبل من العبد إلا أن تشترط فيه شروط لابد أن يستجمعها حتى يقبل عند الله جل في علاه. فهنا بسم الله الباء فيها الاستعانة، يعني أستعين بسم الله، واسم الله الله والاسم الأعظم كما بينا قبل ذلك مرارا. قال بسم الله الرحمن الرحيم، هو المقصود من سياق التسمية هنا لابن تيمية هو صفتي الرحمة بقوله الرحمن الرحيم، جمع بينهما الله جل في علاه، فهما صفتان لله جل في علاه. ومن الخلاف بينهما بأنهما صفة الرحمة الرحمن الرحيم، صفة الرحمن هذه صفة ذات أزلية أبدية فهي من صفات الذات، والرحيم من صفات الفعل، الرحيم من صفات الفعل لأنها تتعلق بالمخلوق. لذلك قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه الرحمة التي هي صفة الفعل خاصة بالمؤمنين، وهذه الرحمة التي هي صفة الفعل خاصة بالمؤمنين. لذلك قال الله جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمقصود هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفة من صفات الفعل كما قلنا هي خاصة بالمؤمنين، وأما صفة الذات فهي عامة على جميع الخلائق، عامة على جميع الخلائق. قال الرحمن الرحيم، فالرحمن صفة يتصف الله بها أزلا وأبدا، يتصف الله بها أزلا وأبدا. وأما الرحيم فإنها خاصة بالمؤمنين وهي من صفات الأفعال. وقد قال العلماء أن الرحمن أبلغ من الرحيم، لا سيما أننا قلنا القاعدة اللغوية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأيضا بأن صفة الرحمن بأنها لجميع الخلق، صفة الرحمن بأنها لجميع الخلق، الرحمن لجميع الخلق، تراه يرحم الكافر والبر والفاجر ويرحم حتى البهائم كما قال الله تعالى وأوحى ربك للنحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. هذا دلالة واضحة جدا على الرحمة بالحيوانات، لما الحديث وأن كان في ضعف لما خرجت النمل تستسقي فقامت نملة وكان قد خرج سليمان عليه السلام بقومه ليستسقي نظر فورد النملة على قائمها تستسقي، وهذا حديث كان في ضعف يستأنس به، فقال ارجعوا فقد كفيتم بغيركم، ارجعوا فقد كفيتم بغيركم. هذه من رحمة الله اللي فعلها كما بين أنه خلق مائة رحمة أنزل منها واحدة في الدنيا وباقي الرحمة تكون في الآخرة. فالغلط المقصود بأن الرحمن صفة عامة هي أزلية أبدية وهي صفة ذات، وأنت ترى بأن الله في غير ما موضع قد بيّن رحمته حتى على الكافرين عندما قال الله تعالى وفي السماء رزقكم جميعا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذا على العموم. وأيضا قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأيضا في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل في علاه، يسبونه قال يشتمونه يدعون له الولد وهو يعافي يرزقهم ويعافيهم، أو قال يعافيهم ويرزقهم. وهذه من رحمة الله جل في علاه العامة، هذه من رحمة الله العامة. ولكن صفة الرحمن الرحيم وهذه أيضا صفة لله جل في علاه، لكنها من صفات الفعل وليست من صفات الذات، لذلك هي خاصة بالمؤمنين لقوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة الله جل في علا قريب من المحسنين كما قال الله جل في علا إن رحمة الله قريب من المحسنين، والمحسن يتضمن المؤمن ويتضمن المسلم، وهذه ليست على العموم. وبسم الله الرحمن الرحيم، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم قد جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة، جمعت لنا الربوبية والأسماء والصفات والإلهية. من وين هذا؟ كيف أن هذه البسملة جمعت لنا بين أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والإلهية والأسماء والصفات؟ الله الألوهية، كيف الله الألوهية؟ طيب الرحمن الرحيم أسماء والصفات، نعم باسم استعانة، باسم استعانة ألوهية. أخطأ سلفي في هذا مع أنه لا يعني مثله لا يخطئ في هذا، يعني هو بشار ايش فين اللي جاب بشار قلب سيني فين فين ده قلب سيني ساب العراق وهو بقى قلب سيني وما هي اجابه صحيح طبعا ما خلاص ما كده يبقى هي صحيح هو الاصح انه يقال الله الرحمن الرحيم هذه اسماء وصفات بقولي بسم الله استعينه يبقى هذه الهية لا لابد ان اقول الاستعانه اصل الاستعانه الوهيه اهي الان اين الربوبيه قلت لازم ها باللازم طبعا باللازم باللازم هو لا احنا نقول الاستعانه عباده غير عباده اذا هي الهيه هي الهيه هنا الان مع هذه عن طريق اللزوم نقول والاستعانه هنا التي نقول بانها عباده لا يستعين المكلف الا بمن يقدر على الاعانه فصار هنا الاستعانه لازمه او مستلزمه زي والحق انها ليست مستلزمه ايضا الاستعانه متضمنه الربوبيه وهذا خطا ثاني سلفي وقع فيه الاستعانه ليست مستلزمه للربوبيه الاستعانه اللي هي ليست مستلزمه للربوبيه هي متضمنه للربوبيه ليست مستلزمه ودي طبعا لما انتم كل السنين دي في العقيده مع متضمنه ليست لازمه ليست من اللوازم لا تستلزمه تتضمنه الربوبيه التي تستلزم الالهيه فالالهيه تتضمن الربوبيه فالاستعانه تتضمن الربوبيه استعانه لانه ما استعان الا بمن اعتقد انه يعينه وانه قادر على ذلك اذا جمع لنا بين انواع التوحيد الثلاثه جمع لنا بين انواع التوحيد الثلاثه الاسماء والصفات الله الرحمن الرحيم وهذه اسماء وصفات ايضا قال بسم الله الاستعانه والاستعانه تستلزم الربوبيه وين هو هو بيقول لك اقرا اجابات فين يا اجابات طبعا هو لا يستعين الا بقادر في التضمن هنا في التضمين ايضا بيأتى بها جهاد ممتاز الحمد لله والشكر لله إذن بسم الله الرحمن الرحيم هذه يعني كما قلت أنها جمعت لنا بين التوحيد الثلاثة وفيها أسماء الله جل في علاه اقترن كل اسم فيها فوائد الفائدة الأولى الله الاسم الأعظم كل اسم يضاف إلى الله فهو على التوصيف يعني من صفات الله أنه رحمن وأنه رحيم ولا عكس ومن ذلك أيضا كل اسم اقترن باسم آخر زاد كمالا فوق الكمال زاد كمالا فوق الكمال نعم وقال وقوله تعالى وأثبت الرحمة لله جل في علاه ولا بد أن نقول أيضا أن الرحمة رحمة الله جل في علاه لا بد أن نقول مراتب ثلاث رحمة هي صفة ذات رحمة هي صفة فعل أثر الرحمة وهي مخلوق في عد يعرف يفسر هذا الكلام الرحمة مراتب ثلاث المفروض هذا عقيدة الرحمة صفة ذات الرحمة صفة فعل وأثر الرحمة فهذا مخلوق ليس صفة بل هو مخلوق من المخلوقات كيف؟ بارك الله وجهك أيها السعيد الكريم إبراهيم لعلنا سنتقابل قريبا إن شاء الله طيب أنا ها جاد هو قائد صحيح هو أنت وين؟ ما. طيب وأنا نقول الرحمن وهذه صفة ذات والرحيم صفة فعل قلنا والريح أو المطر تراه من أثار رحمة الله جل في علاه فهذا أثر الرحمة مخلوق أثر وهناك رحمة مخلوقة أيضا وهناك رحمة مخلوقة أيضا وهذا كله من قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم الله أكبر أنا أريد الآن أسأل سؤالا واضحا جليا، ما العلاقة بين الرحمة والعلم؟ قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إذا أن رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء، وقد قال تصريحا رحمتي وسعت كل شيء. فهنا لما يقول الله جل وعلا رحمتي وسعت كل شيء، لأن الله جل وعلا رحمته لا يقنط منها أحد، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لذلك قال رحمتي وسعت كل شيء. لذلك أنت ترى بأن الله جل وعلا يرحم العبد ويرحم الخلق جميعا سبحانه وتعالى فعلا، حتى أكفر الخلق يرحمهم الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله جل وعلا. ينسبون له الولد يشتمونه، يسبونه أو يشتمونه، ينسبون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، وهذا أيضا من رحمة الله جل في علاه. لذلك قال رحمتي وسعت كل شيء، فما بلغ المرء في ذنوبه لعنان السماء، لقطرات المطر، للبحار، للأنهار، وسعت كل شيء، ذرات الرمال فإنها عند الله لا شيء، فلأن رحمة الله وسعت كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشان لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذه رحمة الله التي وسعت كل شيء كل شيء. لذلك كان المبتهل يقول اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم لطفك، والله جل في علاه رحمن رحيم سبحانه جل في علاه. لذلك قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهذا الذي وصفه أن الملائكة وصف الله تعالى بذلك، والأنبياء وصف الله بذلك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لكن ألفت الانتباه إلى السؤال وما زلت أقول عليه، ألا وهو ما الفائدة العظيمة التي تراها في اقتران الرحمة بالعلم؟ كما قلنا بأن اقتران الاسم بالاسم كمال فوق كمال، واقتران الصفة بالصفة كمال فوق كمال، لكن ما الفائدة التي نرجوها من قول الله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما؟ طبعا صبري أتى بإجابة سديدة جدا جيدة، وإن كانت غير ما نريد لكنها إجابة سديدة. قال من أقام الله على العلم فإنما أراد أن يرحمه، كالعلاقة هنا بينهما، لأنه قد يقال طب الذي لم يعلم يرحم أو لا يرحم؟ يرحم، فظل الأمر يحتاج إلى أيضا إظهار بيان. شخص نقول الرحمة مع الحكمة، فالحكمة يكتب نشوف اللي فوق اللي كتبتهم. أنت كاتب معها إيه معها؟ لا ما نشوف. الرحمة مع الحكمة والحكمة مع العلم جيد. ما زلنا ننتظر نلفت الانتباه للفائدة العظيمة في اجتماع الرحمة مع العلم. أبو الوليد قال الرحمة تستلزم العلم. سعيد النقيب قال فالله لا يرحم إلا من علم من قلب محبته. يعني جيد. فرحمهم؟ لا اصطفاهم. لازم يعلم محل الذي يستحق رحمته الخاصة الذي يستحق العامة عن علم انه حكمة جيد. رحمته واسعة لا تنتهي وكذلك علم واسع ينتهي صحيح. من علم خوف وعدل فرحمه واناب من اقام الله ان الله يعلم من يستحق رحمة نوعيها وانه لا يستحق الرحمة العامة الا المؤمن خاصة. ممتاز. جهاد وسلفي يعني قد تقارب جدا في الإجابة. من رحمتي أنه عليم بخلقي ما زلنا وما يصلحهم. جزاك الله خير. فرق العلم الله عز وجل من يحتاج لرحمة تمييزا عن رحمة المخلوق التي فيها ضعف ومخالفة للمصلحة. ممتاز. إن الله يعلم من يستحق بما يستحق الرحمة. إجابات سديدة بأسرها. يبقى لكم شيء أخير مهم جدا هو المطلوب. لا اكتبوا ده كلام كله شوارع فاهم حضرتك، وكانك قاعد جالس وهي الاجابه الصحيحه التي قلتها. ما قلت لك هي قلوب اصلا. اللفت في ذلك ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، الفت الانتباه الى اقتران الرحمه بالعلم، هذه اصلا تثمر محبه الله جل وعلا. هذه اولا تثمر محبه الله في في هذا الباب الرحمة مع العلم تثمر محبة الله جل وعلا. والمعنى علمت منا من نواقص، وعلمت منا من التعدي والتجاوز، وعلمت منا بالتقصير في حقك، وعلمت منا عند العبادة بأننا لم نأتي بها على وجهها، ومع ذلك مع علمك بالنقص والعجز والتجاوز والتعدي ترحم ولا تعاقب، ترحم ولا تعاقب. فهذا هذا هذه اللفتة العظيمة في هذا الباب، يعني يجعل هذه تثمر المحبة في القلب، كأن المرء يستحي ويقول هو يرحمني وأنا قد تعديت تجاوزت في النقص لما أفعل ما أمرت به. فكانه قال، يعني هو طبعا الإخوة حاموا حول هذه وأتوا بإجابات قريبة جدا منها عندما قالوا، والمعنى بأنه يعلم المحل الذي يستحق الرحمة والمحل الذي لا يستحق الرحمة. لكن سارد عليهم بهذا الكلام إيش؟ طب ماذا تفعلون في الرحمن؟ ما هو رحمة من لا يستحق الرحمة، الذي يسبه ويدعو له الولد رحمه برزقي وعطائي وعطاء البدن، صحيح ولا لا؟ هذه رحمة ولا مش رحمة؟ رحمة، عافاه في بدني وأعطاه المال والولد وتراه متملكا الآن يترأس يتربع فيه في الأرض، وهي من رحمة الله. فيارد عليهم هذا، لكن الصحيح في هذا الباب هو أن تلفت الانتباه إلى ثمرة المحبة لله جل في علاه الرحمن، لأنه ما من أحد إلا وفيه عيب، وما من أحد إلا وفيه نقص، حتى لو تكاملت بعد ذلك السمات وصفات له، حتى وإن وجدت أنه من أعظم الناس مسارعة في الخيرات، لابد فيه عيب الله يعلمه بينه وبين الله، أظهر ما أظهره وستر ما ستره. فيكون الأمر هنا على أن الإنسان ينظر بأن الله يعلم ما به ويعلم ما له وما عليه ويعلم ما هو فيه، ومع ذلك فإن الله تعالى يوصله أو يوصل إليه الرحمة، بل الرحمة له رحمة خاصة، يعني إن كان من المؤمنين فالرحمة خاصة، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، إن رحمة الله قريب. شو منظرنا هنا تجلي المسألة عندما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذه المسألة المهمة جدا التي إذا نظر لها المرء أثمرت له زيادة المحبة في القلب، سويداء القلب لله جل في علاه، تثمر له زيادة المحبة لله جل في علاه. لذلك كأن الله تعالى يطمع في كرمه المكلفين ولا يقنط من رحمته احد. لذلك قال ربنا الملائكه يقولون ذلك، ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما، وهنا اثبات الرحمه لله جل في علاه، واثبات العلم، اثبات الرحمه كما قلنا عندما قال ربنا وسعت كل شيء رحمه، ايضا فيها فائده، التنكير هنا فيه فائده، ايش الفائده؟ التعميم، تنزل في اما الذاتيه او الفعليه، ربنا وسعت كل شيء رحمة، برحمتك أنت ترحم، رحمة وعلما. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. أنت تعلم أنك لو وكلتني إلى نفسي لا أستحق الرحمة، ولو وكلتني إلى نفسي فإن العجز والنقص والتعدي والتجاوز، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقوله وكان بالمؤمنين رحيما، هذه الرحمة الخاصة، هذه الرحمة الخاصة، لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. طيب هنا الآن لابد أن نجمع بينهما، كيف نجمع بينهما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا وكان بالمؤمنين رحيما، عشان السؤال يتضح. وكان بالمؤمنين رحيما، هذا دلالة واضحة جدا عن هذه الرحمة خاصة بالمؤمنين، كيف وقد قال بسم الله الرحمن الرحيم، كيف وقد قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكيف نجمع بين الاثنين؟ يبقى معنى ذلك أنه لم يكن بالمنافقين رحيما، معنى ذلك أنه لم يكن بالكافرين رحيما، صحيح ولا لا؟ فكيف نجمع بينهما؟ أنا طبعا سأتمشى بعض الشيء، لأن أنا عارف أن يعني سأتعب جدا حتى أريد أحدا يستطيع أن يجيب. كل يدعي وصلا بليلى، فعايزين نرى ليلى تقر ذلك. اشكال في السؤال؟ ما في سؤال؟ مش فاهم، قول ما بتفهمش، لكن قول ما في سؤال، قول ما بفهمش، فاهم السؤال؟ ايوه قول انت مش فاهم عشان تفهم. احنا قلنا الان عندنا الدليل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ايه؟ وما ما معنى عام؟ يشمل، يعني ايه يشمل؟ انت بتفسر المؤمن وغير المؤمن. هنا قال وكان بالمؤمنين رحيما، خاص ولا عام؟ خاص. كيف الجمع بينهما؟ هو موجود اهو الان، قال بسم الله الرحمن الرحيم شملت يعني سيرحمهم. وهنا قال لا لن يرحمهم، وقال بالمؤمنين ما قال بالمنافقين. لما واحد زي دوت جالس بيقول ما نش فاهم السؤال، وهذا السؤال يفهمه صاحب الابتدائية يعني يفهمه. في إجابات جاءت أبو الوليد قال تقصير الرحمن المحسنين في الآخرة رحيم، بشار قال في الآخرة، يعني بشار أشار إلى الوجه الأول في التفريق. سلفي على الجادة البسملة تضمن الرحمة العامة والخاصة، أما الآية الثانية رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا الذي قلنا كيف الجمع بينهم. قدومي قال إيش في الدنيا رحمة واسعة كل شيء جيد كبشار، وعامل كل شيء تشمل الرحمة الرحمن الرحيم والحق الرحيم كافرين، بشار تخصيص الرحمة في الآخرة بالمؤمنين العامة سعيم الله للمؤمنين. سلفي قال أن الكل مرحوم لكن فرق بين الرحمة العامة والخاصة. هذا صحيح، احنا نريد ما الفرق كيف عمل. الأولى عامة بكل خلق، ولكن هناك رحمة خاصة بالمؤمنين في توفيقهم وهداياتهم. ممتازة يا أستاذ، يا من جعلت شعارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ممتاز أيضا في هذا الباب، تقترب من الإجابة الصحيحة بأنه جعل رحمة للجميع، لكن جعل الرحمة خاصة بالمؤمنين في الهداية والطاعة. هذه من أمثل الإجابات. كيف يقول على التمييز بين رحمة المؤمنين وغيرهم؟ فعند عباد السليم بأنه يرزقهم ويعافيهم. وفي الآخرة جيد، كلامه مرحوم لك رحمة المؤمنين في الدنيا والآخرة من الكفار في الدنيا. نعم كده السلفي استقام مع إجابة بشار وهي إجابة صحيحة وجهات. العام في الرحمن الرحيم تخصصه برحمة المؤمنين. الرحمن عام ورحيم خاص، فهذا عام وهذا خاص، ولا تعرض عام وخاص. وبعدين كله في دائرة ماشي صحيح، كلام صحيح. مع عبد الرحمن قاربت أيضا هنا خاص، أن أبو الوليد قال رحمة الكافرين والمنافقين أن الله بعث لم يرسل رحمة الحجر عليهم. نعم صحيح. صبري يتمحل في مسألة الفعل العمل رايح ضرب دماغه فيها، ويظهر أنه لن يصل لشيء. الرحمن اسم فاعل فيرحم طارة، وهذه تكون في بعض أمور الدنيا يقول فيرحم طارة أو خطأ أو خطأ أو في وقع في الخطأ في أولا هو ده. قال فيرحم طارة ولا يرحم طارة، وهذا خطأ مبين. ده هو جعل صفة الفعل صفة ذات وعكس. مش قلت لك هيخش في الألفية ويدخل بقى في اسم الفاعل واسم الفاعل والتصريف ودماغه تتصرف. يعني المفروض المسائل دي أصلا هو متقنها جدا، لا دماغه هتخش في الصرف. لكن أداء إجابة سديدة في قولي بمسألة التوفيق والهداية مرحيم فهي على وزن فعيل فهمهم براء. شوف أخطأ خطأ فاحش، لا يخطأه واحد لسه بيتعلم في الأسماء والصفات. خطأ يا صبري خطأ، دعك من أنت فيه الآن. صحيح في هذا الباب أنا أقول وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة وهذه رحمة خاصة. ونقول كما قال الإخوة جميعا الإجابات كلها على بعض إذا انضمت في الإجابات السديدة الصحيحة، وهو أن هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة. الرحمة العامة هي شملت المؤمن والكافر، الرحمة العامة هي شملت المؤمن والكافر، ولها وجوه. شوف ولها وجوه. الوجه الأول لا، طب ممكن تأتوني بالوجه الأول؟ إيش الوجه الأول؟ الوجه الاشتراك. أو شفت خطأ خطأ ماشي. إيه توحيد؟ لا بس أسائية بقى مش هجيب، مش هتيجي الفهلوة كده. يعني جاب صح مش فهلوة، لكن صح مش صح. أنا بينك زي إقامة الحجة، إرسال الرسل وإنزال الكتب. هي حق حبيبي ولا لا؟ خليك بقى في شهر ولا مش في شهر ده الفراج. صح كده بأنه أصالة رحمهم جميعا بإرسال الرسل وبإنزال الكتب بهداية البيان الدلالة والإرشاد، فكانت من رحمة العام، كانت من رحمة العام. فإذا هنا تعم المؤمن والكافر، وهي وجوه الرحمن، وهي وجوه الوجه الأول إقامة الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. الأمر الثاني هو مسألة الهداية العامة اللي هي كيفية يأتي رجل زوجة، كيفية استخلاص رزقه، هذا أيضا من الهداية العامة. وأوحى ربك للنحل أن يتخذ من الجبال بيوتا، وأيضا ما بيّن الله جل في علاه لكل مخلوق كيف يستخلص رزقه. والأمر الثالث يطعمهم ويرزقهم ويعطيهم ويعافيهم في البدن. ما هي الفترة؟ ما خلاص الجميع مشترك فيها اللي هي الهداية العامة. يبقى إذا كل ذلك تنزل تحت الرحمن، تنزل تحت اسم الرحمن، هي الرحمة العامة التي شملت الجميع. ثم بعد ذلك يأتي التخصيص وكان بالمؤمنين رحيما توفيقا وتسديدا ونصرة، فرحمهم في بدر، رحمهم في الأحزاب، رحمهم بانتصارهم، رحمهم بعدم تسليط العدو عليهم. هذا رحمة خاصة، هذه رحمة خاصة. رحمهم بأن ثبتهم على الإسلام، رحمهم بأن تاب عليهم ليتوبوا، رحمهم بأن وفقهم للطاعات للصالحات للطيبات، رحمهم لمغفرة بمغفرة الزلات، كل هذه وكان بالمؤمنين رحيما. فهذه كلها خاصة بالمؤمنين، ولذلك رحمهم أيضا بقبول الأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المتصدق في الدنيا الله تعالى يقبل صدقاته فيرزق، أو المطيع في الدنيا إن كان طاعة بصدق أو بغيرها فعند الله يقبل الطاعة ويثبت له الأجر بها في الدنيا في الآخرة ويخلع عليه رزقا في الدنيا، وأما الكافر فيرزقه بها في الدنيا طعمة إن كان أكرم أو جاد أو رحم أو غفر زللا، فالله يرزق به رزقا في الدنيا حتى يأتي في الآخرة ليس له من شيء عند الله جل في علاه. فهذا هو وجه الجمع بين الأمرين، بأنهم جميعا اشتركوا في الرحمن في مسألة في بسم الله الرحمن، يعني اشتركوا في الرحمة العامة ومنها إقامة الحجة، والرحمة الخاصة هي رحمة الهداية والتوفيق والنصرة والتأييد في هذا الباب. لذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما، نعم كان بالمؤمنين رحيما، فكما قال جهاد حتى لا نكون بعدنا ولا بخسنا حقه، قال كل يعمل في دائرته، فهو بالمؤمنين رحيما، نعم رحمة التوفيق والتسديد والنصرة والتأييد، رحمة الثبات عند القبر يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، رحمة الستر عندما يكون بين ما بينه وبين الله، يكلم الله ما بينه وبين ترجمان ويقول عبدي فعلت ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، وهو يقر كل ذلك، يقول عبدي سترته عليك في الدنيا وأنا أغفره لك في الآخرة. زي قال وكان بالمؤمنين رحيم، فالتقييد له مفهوم والمفهوم مراد، التقييد له مفهوم وأيضا مفهوم مراد في هذا الباب، لأنه لم يكن رحيما لا بالكافرين ولا بالمنافقين، بل قال في المنافقين ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، هذه مسألة عظيمة جدا. ما يعني إذا قال ورحمته وسعت كل شيء، شيء هنا طبعا رحمتي عامة ولا مش عامة؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه عامة؟ ما السياق من المفسرات، ائتيني المفسرات من السياق واكتب أرني ورحمتي وسعت كل شيء، يقصد بذلك وكان بالمؤمنين رحيما، يعني هل يقصد بها العموم أم يقصد بها الخصوص؟ من وين؟ ها؟ الأمر الأول من السياق نفسه؟ إيش السياق؟ كل شيء. لا. المفرد المضاف، المضاف. المضاف يا عم. حق بشار أتى بها أولا. نعم جزاه الله خيرا. بس بشار أتى بها. الإضافة ورحمتي. فالإضافة والإضافة عم. إذن دخل الرحمن والرحيم. صفة الذات صفة الفعل. ثم قال وسعت كل شيء. وسعت كل شيء، لا مش كل فقط شيء. أيوة شيء نكرة في السياق الذات، فأثبتت بالإضافة هنا أيضا أثبتت أن كل شيء ينزل تحته الخلق، البشر والجن والإنس والشجر والحجر كل شيء، فلما كان كل شيء ففيه المؤمن والكافر ينزل تحته، فكان غطاء عاما للمؤمن والكافر، قلنا قصد بها صفة الذات وصفة الفعل، فقال رحمتي وسعت كل شيء سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. وهذه لها لفتة عظيمة جدا، ما المراد منها عندما يسمع السامع في قراءة القارئ ورحمتي وسعت كل شيء؟ هو الحق أنه كما قال قدومي هذا جزاه الله خيرا على المشاركات الطيبة التي يشارك فيها، هي طبعا كما قالت أيضا عبد الرحمن حسن الظن بالله عدم القنوط من رحمة الله. طيب هو يعني في تفسير أعتقد القرطبي قال لما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء قال الشيطان أنا شيء، إذا أنزل فقال الله جل في علاه إيه؟ قال فسأكتبها الذين يتقون، فخرج الشيطان لأنه لم يتقي، فدخل اليهود والنصارى فقالوا نحن نتقي، فأخرجهم الله بإيش؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمية. يبقى إذن العموم ما صار عموما هنا، ماذا نفعل؟ إذن العموم هنا ما صار عموما، أنا أردت أن أشكر عليكم في هذا، ما صار عموما هنا الآن، لأنه قال ده هنا جعلها مضيقة في الذين يتقون ثم جعلها مضيقة في الذين يتبعون رسول النبي، يعني ده عام يرد الخصوص، يرد الموحدين. الصحيح الراجح أنها في البداية على عمومها، هذا الراجح صحيح، الصحيح الراجح أنها على عمومها. وكيف نجمع فيها في التخصيص عندما قال الذين يتقون؟ قلنا هي على عمومها. ما معنى على عمومها؟ يعني الكافر لا يقنط من رحمة الله، الكافر لا لما يعلم بأن رحمة الله وسعت كل شيء من قتل وزنا كما قال، قالوا يا رسول الله إن الذي تقول لحسن، لكنهم قالوا أنفسهم أنهم قتلوا وزنوا وسرقوا وشربوا الخمر، فأنزل الله ماذا أنزل؟ قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذه رحمتي وسعت كل شيء. يبقى في البداية كما قلنا هي كل شيء على العموم. قال وماذا استفعل في قولي فسأكتب الذين يتقون؟ قلنا الذي يعلم بسعة رحمة الله فيستغفر على ما مضى يكون من المتقين. لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماذا نفعل فيما فعلنا؟ قال إلا من تاب فتاب، والذي تاب من المتقين، والذي تاب من المتقين. والدلالة في قولي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، يبقى من تاب وآمن كان من المتقين، إذا نزل تحت الآية وليست المسألة على التقويم. فتبقى هنا مطمعة لجميع المكلفين إلى الرجوع وحسن التوبة والرجعة وسرعة الفيئة لله جل في علاه، توبة وأوبة نصوحا لله جل في علاه، يغفر الله الزلل ويقبل القليل من العمل وأيضا يثبت الإيمان في القلوب. قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وهذه أيضا في كتابة الرحمة على الله جل في علاه، بأن الله كتبها على نفسه، هذه كتابته الرحمة على نفسه رحمة، كتابته الرحمة على نفسه رحمة، لأن الله جل في علاه لا جابر له على شيء، سبحانه جل في علاه هو القادر على كل شيء وهو القاهر فوق كل شيء. وإن الله جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فمعنى أنه كتب على نفسه الرحمة تفضلا ومنة ورحمة وكرما من الله جل في علاه. لما قال الله كتب ربكم على نفسه الرحمة كما جاء في الصحيحين عن سلم إن الله كتب كتابا هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، أو قال رحمتي سبقت غضبي، وهذا من فضل على العباد، هذه من رحمة الله جل في علاه على العباد. قال إن الله كتب ربكم على نفسه الرحمة. انظر هنا عندما قال كتب ربكم وناسب أن يأتي بالربوبية، لأنها فيها كما قلنا فيها المغفرة، فيها فيها فيها الأخذ، فيها العطاء، فيها المنع، فيها الإحياء، فيها القوة، فيها القدرة، فيها الجبروت، فكل ذلك هذا من التفضل على عباده من الله جل في علاه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، ففيها أمور ثلاثة، يعني أنا أبين الرحمة فقط وأقف عندها. كتب ربكم على نفسه، كتب ربكم، وهذه أيضا فيها التشريف، فيها التشريف عندما قال ربكم وأضافكم له، فهذه إضافة تشريف. وكما قلنا ناسب الربوبية في هذا الباب، قال على نفسه فأثبت لنفسه، أثبت لنفسه صفة النفس، صفة النفس، وهذه ستأتي إن شاء الله الكلام فيها، نأتي فيها الدرس القادم، لكن نقف عندها. عندما قال كتب على نفسه الرحمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا هو فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. قال وهو الغفور الرحيم، وقارن هنا بين المغفرة والرحمة. قلنا المغفرة إذا أطلقت فيكون فيها الستر مع الوقاية، وإذا اقترنت بالرحمة فكانت المغفرة الستر والرحمة هي الوقاية دون العقاب. نقف عندها حتى نقول في الكلام على صفة النفس، وأيضا في قوله فالله خير حافظة، ونضرب أمثلة على ذلك قبل أن ندخل في صفة الرضا. نختم صفة الرحمة إن شاء الله في الدرس القادم. الفوائد المستنبطة، فضل البسملة، جمع بين أنواع التوحيد الثلاثة، لا يقنط من رحمة الله إلا الكافرون. قال وسعت كل شيء، الحكمة في اقتران الرحمة بالعلم بيناها. عظيم مكانة المؤمن عند ربه، قال بالمؤمنين رحمة، قال بالمؤمنين رحيمة، إن الله لا يظلم الناس شيئا. قال رحمته وسعت كل شيء فكيف يظلمه. نعم.